فهل يكون أن يجتمع في الإنسان كفر أكبر مع الإيمان وشرك أكبر مع التوحيد؟ لا، لا يجتمع شرك أكبر مع التوحيد بمعناه الشرعي، ولا كفر أكبر مع التوحيد، لكن كل ذلك في أهل القبلة الذين يكون فيهم إيمان، كفر وإيمان بمعنى كفر لا يخرج من الملة وإيمان يبقون به مسلمين مؤمنين، هذا هو المقصود. والشرك، الشرك الذي ليس المخرج من الملة، قد يكون في الإنسان شرك، شرك الرياء أو نحو ذلك، شرك لا يخرج من الملة، الشرك الخفي، أو الشرك الذي ليس بخفي لكنه لا يدخل في الشرك الأكبر، ذلك أن الشرك مراتب، وإن كان الغالب في الشرك عند الأطلاق الشرك الأكبر، لكن مع ذلك فإن للشرك مراتب، ومن مراتب الشرك ما يكون من البدع غير المخرجة من الملة، ومن المعاصي، ومن الأمور القلبية كالرياء والسمعة. المهم أن الشرك مراتب، كما أن الإيمان مراتب، وكما أن الكفر مراتب، والتوحيد كذلك مراتب. فعلى هذا فإن من خرج من الملة بكفر أو شرك يخرج من الملة لا يكون فيه توحيد ولا إيمان، وكذلك من كان فيه إيمان وتوحيد وحق واستحق ذلك شرعا فإن كفره لا يخرج من الملة وشركه لا يخرج من الملة، فيما إذا حكمنا على بعض أعماله بالكفر والشرك فيما لم يكن مخرج من الملة. إذن يكون قصد الشارح الشرك الأصغر والكفر الأصغر. طيب، ننتقل إلى درسنا، وقد وصلنا إلى صفحة 511 في شرح الطحاوية. وأحب أن أنبه كما أسلفت في الدرس الماضي، وأيضا سأنبه في آخر الدرس بإذن الله، على أن في الدرس القادم سنستأنف شرح أصول الألكائي من الجزء الخامس من باب زيادة الإيمان ونقصانه، من باب زيادة الإيمان ونقصانه في أول الجزء الخامس بعد أوله بقليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هنا قرر المؤلف ما يسمى بأركان الإيمان وأصول الإيمان، وما يعني دمنا سنبدأ أو نشرع في مسائل أو أمور الإيمان على التفصيل، أحب أن ننبه إلى أمر مهم ينبغي أن تستصحبونه في جميع مسائل الإيمان أو أمور الإيمان القادمة، وينبني عليه فهم كثير من القضايا المتعلقة بالإيمان، وهو أن الأمور العلمية المتعلقة بالإيمان على نوعين، وكلها أصول، كلها من أصول الدين، وهي على نوعين. النوع الأول ما يسمى بأصول الإيمان، وهو أركان الإيمان الستة، ما يسمى بأصول الإيمان وهي أركان الإيمان الستة التي عدها المؤلف هنا. والثاني اصطلح عليه أهل العلم في وقت متأخر، يعني في نهاية القرن الأول وما بعده، وهو ما يسمى بمسائل الإيمان، مسائل الإيمان، وهي أيضا من أصول الدين. بعض الناس قد يظن أن تسمية المسائل مسائل الإيمان يعني أنها دون الأركان في الأهمية، لكن الأمر على غير ذلك، فإن أصول الإيمان وأركان الإيمان لا تختلف عنها مسائل الإيمان في أهميتها في الدين، إنما فرق بينها علميا، لأن المسائل مسائل تفرعت عن القواعد العامة، لكنها مما أجمع عليه السلف ومما اعتبر من أصول الدين بعدما تكلمت فيها الفرق. المهم أن النوع الأول وهو أركان الإيمان وأصوله يعبر عنه بأصول الإيمان، وأركان الإيمان هي الأركان الستة يعبر عنها بأصول الإيمان وبأركان الإيمان، وهي المعهودة. والنوع الثاني هو مسائل الإيمان، ويشمل أمور، أولها تعريف الإيمان، تعريف الإيمان، وثانيها دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وثالثها زيادة الإيمان ونقصانه، ورابعها الاستثناء في الإيمان. وبعض أهل العلم يلحق فيها مسألة خامسة وهي الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام بعضهم يدخلها يلحقها بمسائل الإيمان لأنها ثمرة لها. والأسماء والأحكام في العقيدة المقصود بها الأسماء التي نطلقها على العباد المكلفين، ثم الأحكام التي تترتب على هذه الأسماء، فمثل مسلم، مؤمن، فاسق، فاجر، كافر، مشرك، إلى آخره من العبارات. هذه تسمى أسماء. الأسماء هي الألفاظ التي تطلق على العباد المكلفين بحسب أحوالهم، مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، فاجر، إلى آخره. هذه تسمى أسماء. ثم يترتب على هذه الأسماء أمر آخر ويسمى الأحكام. الكافر له أحكام تفصيلية، المسلم له أحكام، والمؤمن له أحكام تفصيلية، الفاسق والفاجر مرتكب الكبيرة ونحو ذلك له أحكام تفصيلية. فالأحكام فرع عن الأسماء أو نتيجة للأسماء، والأسماء والأحكام نتيجة أو ثمرة عن مسائل الإيمان. المهم نعود إلى مسائل الإيمان، وهي أن المقصود بها ما ذكرت لكم، وهي تعريف الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان وزيادة في الإيمان والنقصان والاستثناء في الإيمان. وقد يلحق بها عند بعض أهل العلم الأسماء والأحكام، وبعض أهل العلم يجعل الأسماء والأحكام بابا مستقلا من أبواب العقيدة، وكل ذلك جائز ولا مشاحة في الاصطلاح. مسائل الإيمان لا تقل أهمية عن الأركان لأنها فرع عنها، وإن كانت الأركان منصوصا عليها في الكتاب والسنة وإجماع كثير من طوائف الأمة، لكن المسائل أفردت بمباحث مستقلة لأنها تكلمت فيها الفرق. وأول ما تكلم السلف عن مسائل الإيمان على وجه فيها تفصيل، يعني تعرفون الناس في القرن الأول، في أول القرن الأول في عهد الصحابة والتابعين، كانوا يأخذون الدين بالجملة دون كلام في المسائل البدهية إلا كما وردت في الكتاب والسنة، ومنها مسائل الإيمان. لكن لما جاءت المرجعة والقدرية خاضوا في هذه الأمور، طبعا خاض قبلهم الخوارج، لكن ومع ذلك ما كثر الكلام في هذه المسائل إلا حينما ظهرت المرجعة، وهي أشبه بردة الفعل في بعض جوانبها ضد الخوارج. فالمرجعة هم الذين أثاروا قضايا مسائل الإيمان، فقالوا بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، ثم قالوا بأن الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، بل هي شرط الإيمان أو من لوازمه. ومنهم من قال لا شرط ولا لوازم أيضا. ثم نتج عن هذا عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن من قال أن الإيمان هو التصديق أو القول فالتصديق والقول لا يزيد ولا ينقص. ثم تبع لذلك قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان. فلما تحدث المرجع عن هذه المسائل تحدث السلف في تقريرها شرعا على ما ورد في الكتاب والسنة تفصيلا، فعنونت وأبرزت وقررت على أصولها العلمية، فسميت بهذه الأسماء تحت هذه القضايا الرئيسة، وهي تابعة لأصول الإيمان، وهي أصول أيضا أصول من أصول الدين، لأن السلف أجمعوا عليها وبدعوا من خالفها. فلا يظن ظان أن مسائل الإيمان أدنى درجة أو أنها ليس أو أنها من مسائل خلافية، بل هي من لوازم أركان الإيمان وأصوله. مسائل الإيمان من لوازم أركان الإيمان وأصول الإيمان. نعم. تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. في هذا الحديث طبعا سيتكلم عنه المؤلف لكن في أو الشارح، لكن في كلامه شيء من الغموض ومتفرق. يجمع الكلام في مسألة الجمع بين الحديثين، حديث تفسير الإيمان بالأركان الستة الذي حديث جبريل، وحديث تفسير الإيمان بأركان الإسلام الذي هو حديث وفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس هذان الحديثان بينهما فرق في تفسير الإيمان، ويجمع بينهما ما ذكره أئمة السلف في أنه في الحديث الأول حديث جبريل فسر الإيمان مع الإسلام حينما جاء ذكر الإيمان والإسلام في حديث واحد، لأن جبريل حدث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أولا ثم سأله عن الإيمان ثانيا ثم سأله عن الإحسان، والإيمان والإسلام والإيمان والإحسان متداخلة، فأخصها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، وكأنها دوائر ثلاث: الدائرة الصغرى الخالصة الخاصة الإحسان، والدائرة الوسطى الإيمان، والدائرة الكبرى الإسلام. هذا عندما ذكرت هذه الألفاظ مجتمعة، عندما ذكرت هذه الألفاظ مجتمعة فسر كل لفظ بالمعنى الذي يخص عند التخصيص، الذي يخصه عند التخصيص. في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الإسلام إنما ذكر الإيمان، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ففسر الإيمان مفردا ويتضمن الإسلام والإحسان، ويتضمن الإسلام والإحسان كما هو القاعدة عند أهل العلم أنه إذا ذكر مفرد يتضمن الإسلام والإحسان، وإن كان قد يخرج الإحسان لكن هذا أمر لا نجزم به، التضمن هو الأصل، بمعنى قد يكون إنسان مسلم مؤمن مسلم لكن ليس بمحسن، لكن هذا استثناء يعني نحترز به احترازا عند التفصيل، وإلا فالإيمان الأصل فيه أنه يتضمن الإحسان، هذا الأصل فيه، ومع ذلك لا يلزم، والعكس هو الصحيح، الإحسان لا بد أن يتضمن الإيمان والإسلام، والإيمان لا بد أن يتضمن الإسلام، لكن الإسلام لا يلزم أن يتضمن الإحسان ولا يتضمن الإيمان، بمعنى قد يكون أحد ظاهره الإسلام وهو منافق والله أعلم بحاله. الآن أعود إلى الأصل التفريق، أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أو فسر الإسلام بأركان الإسلام، فسر الإيمان بأركان الإسلام حينما ذكر الإيمان مفردا فلا بد أن يتضمن الإسلام، فعلى هذا يعني تطرد القاعدة عند التفصيل والإجماع، عندما نجمل تأتي الألفاظ وحدها يتضمن لفظ الإسلام هذه الأمور الثلاثة، وكذلك لفظ الإيمان، وكذلك لفظ الإحسان، وعندما يأتي كل لفظ مع الآخر لابد أن يفسر بأخص معانيه، وكل معنى شرعي له خصوص وعموم. الصلاة قد تطلق الصلاة على نوعين من الصلاة: الصلاة المقبولة الكاملة، الصلاة الكاملة المؤدية للمؤداة على وجه صحيح، وقد تكون المقصود بالصلاة مجرد الصلاة التي تبرأ بها الذمة فقط، فكلها تسمى صلاة، هذه مقبولة وهذه مردودة، لكن كلها يسقط بها الفرض. فعلى هذا فإن تفسير الإيمان بأركان الإسلام هنا جاء لأن الإيمان ذكر وحده. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. عن هذا الكلام فيه ميل إلى قول المرجع، فيه ميل لا نستطيع أن نجزم، لكن كان المفروض يكون فيه احتراز. نعم. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. طبعا ينبغي أن نضيف كلمة أيضا علشان يستقيم الأمر على تصور أهل السنة، وهو أن الكتاب وقوله والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حقيقة الإيمان وحكمه إلا بالعمل الصالح، أو حكم الإيمان وحقيقته، نضيف وحقيقته، إلا بالعمل مع التصديق. لذلك أن كلمة حكم الإيمان كلمة محتملة، قد يقصد بحكم الإيمان ثمرته أو الأحكام المترتبة عليه، وقد يقصد بحكم الإيمان حقيقته، لكن العبارة موهمة. فهذه العبارة قد يقول بها المرجئ وتستقيم على مذهبه، وقد يقول بها السني لكنها تكون فيها نوع من الالتباس. إذن نضيف حقيقته على ما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإسلام وحقيقته إلا بالعمل مع التصديق. نعم. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام. هنا أشار إلى ما ذكرته من أن لفظ الإيمان إذا جاء مفردا شمل الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس، وإذا جاء مقترنا بالإسلام فسر بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص. وكما قلت يعني يمثل ذلك الصلاة، أنت قد ترى إنسانا صلى الظهر أو العصر أو أي وقت من الأوقات ثم لم تعجبك صلاته، بما أنك رأيت أنه ما خشع ولا قام بما ينبغي في الصلاة من الأمور المكملة، ممكن تقول له ما صليت، ما رأيتك صليت، تعني أنك ما أديت الصلاة على وجهها، فالصلاة الخاصة المطلوبة ما صليتها. ولو أنه أخل بالصلاة خلالا كاملا قلت ما صليت، يعني ما أديت الصلاة أصلا، ما قبلت صلاتك، فيحتمل وهو المعنى العام للصلاة. فكذلك الإيمان والإسلام وكثير من ألفاظ الشرع ينطبق عليه المثال، ولذلك يتميز مذهب أهل السنة والجماعة بهذه الشمولية في تفسير الألفاظ، بالشمولية واعتبار معاني الألفاظ ورد بعضها إلى بعض، معاني الألفاظ المختلفة في معانيها الظاهرة ورد بعضها إلى بعض، سواء في مثل هذه الأمور أو في غيرها. هذا مما يتميز به منهج السلف عن مناهج أهل الأهواء والفرق بما فيهم المرجئة، وهو الجمع بين ألفاظ الشرع وإعطائها إعطاء كل لفظ وكل معنى التفصيلات التي يرد فيها المعنى واللفظ، لا يتفقون على معنى واحد أو على لفظ واحد. نعم. كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس، لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. يشير إلى تفسير الشيخ للإيمان على مذهب المرجع، لأن الشيخ فسر الإيمان أكثر من مرة، وفي بعض المرات فسره بتفسير يرده الحديث، حديث وفد عبد القيس. ممكن نرجع إلى تفسير سابق للإيمان، وأهله قال، نسيت أضبط الصفحة، على حال أنا علقت عليها في وقتها وقلت أن هذا الكلام في أول ما ذكر هذه المسألة الطحاوي، قلت أن هذا الكلام يوافق قول أي نعم قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق والجنة جميع ما صح صلى الله عليه وسلم في كتابه والبيان كله. قال والإيمان واحد، صفحة 459. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، التفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهدى وملازمة الأولى. هذا شيء، هذا مما أيضا يرد عليه الحديث، لأنه لا يكون أهله في أصله والإيمان واحد، لأنه لو كان واحد ما كان هذه الأعمال، ولا يكون أهله في أصله سواء، لأن هذا ينافيه تفسيره بالأعمال التي ذكرها. ثم قبل ذلك أيضا عرف بتعريف آخر أو أشار إلى إشارة أخرى، علي حال ما ضبطها الآن، لكن مجموع كلام الطحاوي السابق في الإيمان يفهم منه أنه ساير المرجئة، وأنه جعل العمل من لوازم الإيمان وليس من أركان الإيمان، جعل العمل من لوازم الإيمان وليس من الإيمان نفسه. فهو يقول بأن حديث وفد عبد القيس أي الشارح لا يتوافق مع تفسير الشيخ للإيمان عند التفصيل، وأنه يعارضه، لأن الحديث صريح في تفسير الإيمان بأركان الإسلام. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية. فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، قيل قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. كما خلاصة هذا الجمع أن قوله عز وجل كل من عند الله يعني من حيث العلم والتقدير، كل شيء يحدث بما في ذلك أفعال العباد خيرها وشرها كله بعلم الله وتقديره العام ومشيئته. وقوله فمن نفسك ونحوها مما جاء في الآيات يعني من حيث التسبب، فالله عز وجل جعل الأفعال العباد أسباب، وأفعال العباد التي فيها الشر والضر عليهم والضرر عليهم تسببوا في وقوعها على أنفسهم تسببوا. وكون الله عز وجل قدرها لا يعني بذلك أن لا يكون العبد متسبب، لأن الله عز وجل أعطى العباد المكلفين الحرية والقدرة والاختيار، القدرة والاختيار، وميز أو بين لهم طريق الخير وأقدرهم عليه وأمرهم به، وبين لهم طريق الشر وأقدرهم عليه ونهاهم عنه. فإذا فعلوا الشر فإن فعلهم له سبب في العقوبة، سبب في العقوبة، والفعل والعقوبة كلها مقدرة من الله عز وجل لأنه كل من عند الله. إذن كل من عند الله من حيث العلم والتقدير والمشيئة العامة والإرادة العامة. ويقال للإنسان إذا فعل الشر من نفسك أو إذا أصابه ضر بسبب أعماله وسيئاته يقال فمن نفسك، أي من جهة التسبب، من حيث التسبب أنت سببها، فبذنب نفسك عقوبة لك. وهذا معلوم عند التأمل، بل هو واضح وهو الذي تقتضيه الفطرة، وما من حاد عن هذا الفهم لا بد أن يختل فهمه ويقع في إشكال. نعم. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئات من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئات البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئات المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئات ما أصابه يوم أحد. هذا من تفسير الشيء بجزئه، يعني كثيرا ما يرد عن السلف تفسير الأشياء بأسبابها أو تفسير النصوص بأسباب نزولها أو بأحوال خاصة، ولا يعني ذلك أنهم ينكرون عموم اللفظ، بل كانت مداركهم ومفاهيمهم وإدراكهم للغة تغني عن التفصيل،

كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزة أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلم، هذا فيه إشارة إلى الفارق بين فهم السلف، فهم أئمة السلف أئمة السنة، وفهم أهل الأهواء فيما يتعلق بالصبر على المظالم والجور والأثرة وما يتعلق بالتعامل مع الولاة. وهو أشار إليها هنا بهذه المناسبة ليبين أنه فعلا قد يحدث من الملوك أو من بعض السلاطين شيء من الظلم والعدوان والأثرة، لكن ورد الصبر على ذلك، بمعنى يجب أن لا يؤدي ذلك إلى الخروج. ولا يعني بذلك عدم النصح وعدم إقامة الحجة أو عدم إنكار المنكر بالطرق المشروعة، لا يقصد هذا. هو يقصد أن ما يحدث من هذه الأمور، الظلم والأثرة والعدوان من بعض السلاطين وغيره، أنه أولا لا يقتضي بالضرورة أن يكون شر كله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ظلم الولاة وجورهم وأثرتهم، وقال وسترون بعدي أثرة فاصبروا حتى إنكم أو نحو ذلك، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة. بل إنه أمر بالصبر حتى مع جلد الظهر وأخذ المال، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك ونحو ذلك من الأحاديث. وأمر بالصبر حتى على من لا يرى الناس أنه مستحق للولاية كالعبد الحبشي ونحو ذلك. المهم أن الشاهد هنا أن فيما يحدث من هذه الأمور من مظالم وعدوان قد يكون شر، لكنه شر لا بد من الصبر عليه، وقد يكون وراءه خير. ثم أنه ليس شر محض. نعم، الناس لو كانوا باختيارهم فيجب أن يختاروا الأفضل وأن يبتعدوا ولا يقعوا فيما يسبب الظلم والعدوان، لكن الكلام فيما يقدر عليهم وما يكتب لهم في مصائرهم، وذلك أن الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. فهذا الأمر هو الفارق بين فهم السلف وغيرهم. ولذلك قالوا هذه الكلمة 60 سنة لإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذه قاعدة في الحقيقة صحيحة يصدقها الشرع والعقل. فافترضنا أن تنفلت أمور الناس ليلة واحدة بلا إمام فسد دينهم ودنياهم، وما استطاع الإنسان يؤدي حتى صلاة الجماعة وغيرها. ضرورات كثير من ضرورات الدين والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجماعة والجماعات وإقامة الحدود والجنائز وغيرها كلها لا يمكن تؤدى بلا ما يحكم دنيا الناس من إمامة ولو ظالمة، من سلطان ولو ظالم. فهذه حقيقة هي التي يفترق فيها فهم السلف عن فهم غيرهم من الذين لا يصبرون على الجور ويعدون الجور يعني مما من المنكرات التي يجب إزالتها بلا حدود ولا ضوابط ولا شروط. نعم. وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. وهذا ينطبق أيضا على مثل الأمر بقتال الخوارج. الخوارج ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم دون غيرهم من أهل الأهواء، مع أن أهل الأهواء أشد منهم خطرا، الجهمية والمعتزلة والرافضة وكثير من أهل الأهواء أشد وأشد كفرا من الخوارج، ومع ذلك ما جاء الأمر إلا بقتال الخوارج، لأن منهجهم ومسلكهم يفسد الدين والدنيا، لا يستريحون، لا بد أن يقتلوا الناس أو يقتلوهم، فلذلك جاء الأمر بقتلهم لأن مناهجهم تفسد الدنيا الناس ودنياهم، ولذلك كل منهج يكون ذلك يكون أضر على الناس، وهذا هو السبب في فقه السلف في الصبر على الظلم والجور، لأن الظلم والجور بذنوب العباد، وأن العباد لو استقاموا على دين الله عز وجل وحققوا التوحيد وحققوا أوامر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه لا يمكن أن يولى عليهم من لا يصلح لهم، هذا لا يتأتى أبدا شرعا ولا عقلا، لن يأتي الناس شيء من الجور والظلم من الملوك والسلاطين إلا بسبب ذنوبهم، ولا يمكن ولا يتأتى أن يكون هناك مجتمع مثالي مسلم كمجتمع الصحابة يولى عليه ظالم، لا يمكن هذا. ولذلك لما قال أحد الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اختلف الناس عليك وقد اتفقوا على أبي بكر وعمر، قال لأن أبو بكر وعمر كانوا ولاة على مثلي وأنا ولي على مثلك، هذه قاعدة، مثل هذا الرجل كان مشاغب لا يهتم بالسمع والطاعة ودائما يعترض وصاحب رأي يخالف إمام المسلمين إلى آخره، فهذا النوع من الرعية يستحق راعي يؤدبه أو تكون بينه وبينه الحرب والفتنة. والظاهر أن الذي سأل علي بن أبي طالب الظاهر والله أعلم أنه من أهل الأهواء، لا أدري ولا أجزم، لكن الظاهر من السؤال. نعم. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابت، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة،

ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. ومن عرف هذا حق المعرفة. قبل نقرأ السطرين، هذا الكلام كله فيه رد على فئتين، بمذهب هذه الفئتين يتبين مقصود المؤلف. الفئة الأولى الذين يزعمون أن العباد يستقلون بأفعالهم استقلالا تاما، سواء استقلالا في جميع الأفعال أو ببعضها، كالذين يستقلون يقولون أنهم يستقلون بفعل الشر، وهم القدرية على مختلف أصنافهم، فهذا رد عليهم. والفئة الثانية وهم الجبرية، وهم أيضا على درجتين، الجبرية الغالية جبرية الجهمية، وهم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، وهؤلاء يسحبون هذا الأمر حتى على الأسباب، يعني يظنون أو يزعمون أن الأسباب ما هي إلا قرائن على أفعال خفية ليست هي بذاتها التي تسبب في وجود الأفعال. ويتضح هذا عند الصنف الثاني من هذا النوع وهم الجبرية، وهم كثير من جبرية الأشاعرة والماتريدية أصحاب القول بالكسب، فلهم فلسفة عجيبة في مسألة الأسباب. كثير منهم يرون أن الأسباب ليست إلا قرائن على فعل الله عز وجل وليست مؤثرة في الأفعال. طبعا هذا ردة فعل ضد الجبرية، ضد المرجئة، ضد القدرية. يزعمون بأن كل شيء ما دام بفعل الله عز وجل تقديره فإذا الأسباب لا أثر لها البتة، كل الأسباب لا أثر لها البتة. فعلى سبيل المثال إذا قلنا لهم نرى أن الله عز وجل جعل السحاب سبب للمطر، والمطر سبب لحياة الأرض ثم للنبات وهكذا، هم يقولون لمبالغتهم في إلغاء الأسباب يقولون لا، المطر السحاب الذي ترون قرينة على وجود المطر، علامة فقط ما هو سبب، ولذلك ألغوا الأسباب. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم يعني يتحفظون أو يحترزون من ذكر الباء السببية في أفعال الله عز وجل أو في ألفاظ القرآن. وقد رد عليهم ابن القيم في كتابه شفاء العليل، لا في لا إله إلا الله، لا في شفاء، نعم في شفاء العليل. والمهم أنهم يزعمون بأن الأفعال الأسباب ما هي إلا قرائن على فعل الله، ليست أسباب حقيقية، ليست مؤثرة حقيقة، زعما منهم أن الله أن قولنا بأنها مؤثرة يتنافى مع أن الله فاعل كل شيء، وهذا فهم خاطئ. فالله عز وجل فعال لما يريد وكل شيء بقدره وفعله، لكن جعل للأشياء أسباب. قد يكون من أفعال الله ما ليس له أسباب مباشرة، فالله عز وجل يخلق ما يشاء كيف يشاء، قد يخلق الشيء بكن، لكن سائر الأفعال التي نراها في الكون تكون بأسبابها، والله عز وجل خالق الأسباب والمسببات وهو على كل شيء قدير، فلا يخرج عن ملكه وخلقه شيء. لكن مع ذلك فإن من إتقان الملك وإتقان الخلق أن توجد هذه الأسباب، هذا من بديع الصنع ومن عظيم خلق الله عز وجل وقدرته أن توجد هذه الأسباب. فالشيخ هنا يرد على الطائفتين الذين يلغون الأسباب بالكلية ويجعلون الأسباب ما هي إلا قرائن ودلالات على الأفعال، وكذلك الذين يزعمون أن الإنسان أو المكلف يستقل بفعل نفسه سواء كل الأفعال أو بعض الأفعال، والله أعلم. نعم أكمل. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره. أحسنت، بارك الله. استعرض بعض الأسئلة بسرعة، يقول: ما المقصود بحكم الإيمان وحقيقة الإيمان؟ طبعا قد يقصد بحكم الإيمان حقيقة الإيمان، لكن الكلمة موهمة. بعض المرجئة يقصدون بحكم الإيمان ثمرته أو لوازمه، أو حكم الإيمان أي الأسماء والأحكام. حكم الإيمان يعني الحكم على الشخص بعد إيمانه، مقتضى أو مقتضيات الإيمان ولوازم الإيمان. فكلمة حكم الإيمان قد يقصد بها الحقيقة، وقد يقصد بها الآثار والأحكام المتعلقة بأفعال العباد من الإيمان. أما الحقيقة فهي أدق، حقيقة الإيمان تعني حقيقته الشرعية. فإذا إذا قيدت كلمة حكم الإيمان بحقيقته فإنها تعتبر أحكم وأسلم من الكلمة المجردة من الوصف. إذن كلمة حكم الإيمان تحتمل معنيين، تحتمل الآثار واللوازم والشروط، وهذا قول المرجئة، وتحتمل الحكم الإيمان أي حقيقته، وهذا قول السلف. وهل بينهما فرق؟ وما حكم الاقتصار على أحدهما؟ طبعا الاقتصار إذا سلم في السياق من يعني اللبس فلا حرج، لا مانع أن نطلق كلمة حكم الإيمان وحدها أو حقيقة الإيمان وحدها إذا دل السياق على المقصود. سمعت بعض الناس يقول: ينبغي أن يعرف الإيمان بما عرف به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وينهى عن التعريف المشهور بحجة وجوب الرد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حق وهذا حق. فإن تعريف الإيمان بأركان الستة صحيح إذا قصد التعريف الخاص، لكن أحيانا يدخل في مسمى الإيمان أمور أخرى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف آخر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بتعريفين أو أكثر، عرفه بأركان الإيمان الستة، وعرفه في قصة وفد عبد القيس وغيره أيضا في أحاديث كثيرة بأركان الإسلام، فمعنى هذا أن كل ذلك من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له. فيكون جماع هذه التعريفات وجماع مفهوم الإيمان بالكتاب والسنة وجماع أيضا ما ورد في حقيقة الإيمان في عموم النصوص، يكون جماع ذلك تعريف الإيمان بالإيجاز بأنه قول وعمل، أو قول أو اعتقاد وقول وعمل. ولا مانع مع ذلك من تعريف بأركان الإيمان الستة، لا مانع من ذلك. لكن ما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وورد في النصوص هذا وذاك، فلا حرج، ولا ينبغي لأحد أن يحجر بنوع معين من الإجابة إلا إذا يعني اقتضى الحال ذلك. أما عند الحاجة إلى التفصيل وعند وجود اللبس أو بعد ظهور الأهواء وخوف خطأ الفهم من الناس، أو إذا كان السائل أو الذي عندنا من يعني يسمع ممن قد يفهم من التعريف قول فئة أو طائفة من الطوائف التي تخص الإيمان ببعض معانيه، فنحتاج إلى التفصيل. السؤال الأخير يقول: من المعلوم أن صفات الله عز وجل وأسماءه وأفعاله تأتي عن طريق الخبر، فلماذا لا يفهم من فعل التردد والهرولة أنه صفة، أو يؤخذ منه التردد والهرولة وردت بمقابل أفعال العباد؟ يعني لو ما وردت بمقابل فعل العبد أطلقناها صفة بجزم، لكن ما دامت وردت في سياق فعل العبد فلا بد أن يربط المعنى بهذا الفهم المفهوم. هذا أمر لا نستطيع أن نرده عن أذهان السامعين، وهو مقتضى اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين وأعطي جوامع الكلم، ويتكلم عن ربه إلا بحق. فألفاظ الحديث التي ورد فيها التردد وورد فيها الهرولة ونحوها من الأفعال لله عز وجل لا نستطيع أن نجزم بأنها صفات على جهة الجزم، لكن نكون نقرها كما جاءت وأنها تثبت لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله، حق على حقيقتها، لا نتأول، لكن مع ذلك لا نثبتها صفة مفردة، لأن إثباتها صفة مفردة يحتاج إلى دليل، لا سيما أنها ربطت بأفعال الخلق، فأي فعل لله يربط بأفعال الخلق يفهم من سياقه المعنى المراد، وإذا فهم من سياق المعنى المراد ما صار فهم هذا تأويل، صار تفسير لللفظ بظاهره. فإذا فهمنا أن التردد في قبض نفس المؤمن من الله عز وجل القصد فيه إكرام المؤمن والرأفة به وجزاؤه بعمله الصالح، فهذا يعني أننا ما أولنا، لأن هذا هو مفهوم النص وظاهره، ما هو غيبي، ما هو غيبي، لأنه تعلق بأفعال العباد، بمجازات الأفعال العباد. وكذلك الهرولة، وإن كان الهرولة يعني تختلف عن التردد نوعا ما، لكن يمكن يقاس على التردد الملل، إن الله لا يمل حتى تملوا. ربط الفعل بأفعال العباد، أفعال العباد نعلم معنى الملل عندهم وهو منفي عن الله عز وجل، إذن للملل في حق الله معنى آخر بالضرورة، بالضرورة المفهوم من السياق، من فهم العرب، من السياق نفسه لا بتأول. ولذلك لا تصلح هذه أمثلة على التأول كما يزعم كثير من المبطلين عند السلف حينما أولوا الملل أو فسروه بغير لفظه، أو حينما فسروا التردد بغير لفظه، لا يعني أن هذا تأويل، لأن هذا مقتضى السياق موجود في النص نفسه مقابل أفعال العباد، فهذا خطأ. ولا مانع أن يثبت صفة بالإجمال، لكن لا يقال إنها صفة مفردة، لا يقال من الصفات التردد ولا من الصفات الملل، لكن هذا الفعل من صفات فعل الله، نعم من صفات أفعال الله عز وجل، ونكتفي بذلك ونقف على النص ونقول هذا النص يثبت لله على ظاهره، حق على حقيقته، على ما يليق بالله عز وجل، ومعناه مفهوم، ومعناه مفهوم عند المخاطبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.